بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 93 ليوم الخميس الموافق 28 من شهر صفر لعام 37 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. قال المصنف وفقه الله تعالى في كتاب الكفاية، قال: كتاب الحدود، قال: باب حد قطاع الطريق والبغاة. قال: في البغاة، والبغاة هم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة، فيلزمه مراسلتهم وإزالة ما يدعون من شبهة ومظلمة، فإن فاءوا وإلا قاتلهم، فإن تركوا القتال حرم قتلهم، ولا يقتل مدبرهم وجريحهم، ولا تغنم أموالهم، ولا يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب. إذا سبقت الإشارة إلى أن هؤلاء هم البغاة، وهم أحيانا ما يسمون بالخوارج، والمراد بهم الذين يخرجون على إمام العدل وعلى ولي الأمر. وهؤلاء بخلاف ما سبقت الإشارة إليهم من قطاع الطريق الذين يخرجون لأجل أخذ أموال الناس وقطع السبل والطرق وما شابه ذلك. إذن هؤلاء خروجهم على ولي الأمر، وهنا هؤلاء قال بأنهم خروجهم كان بتأويل سائغ، بمعنى لهم تأويل ولهم شبه ولهم نوع من ما يعتقدون بأنه، حتى وإن كان غير ذلك غير صواب، لكنهم يعتقدون بأن لهم حقا في هذا الخروج، وأن على ولي الأمر فعل مظالم معينة وما شابه ذلك. فهنا ويكون أيضا من شرط هؤلاء أن يكون لهم شوكة وقوة، لا أن يكون شرذمة من الناس، فئة قليلة من الناس، وإنما تكون لهم قوة ويخرجون، يعني لعل كثيرا مما أحيانا ما تسمى بالمظاهرات الاعتصامات لو كان معها سلاح وقوة تأخذ هذا المنحة، وهو الخروج على ولي الأمر، خروج عن طاعته. طبعا وإن كانت المظاهرات ما يسمى بالسلمية ونحوها لا تأخذ ذلك المجال، لكن إذا خرج الناس بهذا وكانت لهم شوكة وقوة ومنعة ونحو من ذلك، وأحيانا يكون ولي الأمر بعيدا عنهم، فهنا هؤلاء هم الخوارج الذين يخرجون، ويكون خروجهم بتأويل سائغ، بمعنى لهم تأويل يعني يسوغونه هو وإن كان غير صواب. ولذلك ذكر فيما يتعلق بما يجب على ولي الأمر تجاههم، لذلك قال: فيلزمه، أي يلزم ولي الأمر في هذه الحالة قبل أن يقاتلهم أن يراسلهم. فهنا في هذه الحالة إذن هذا أحد الواجبات على ولي الأمر قبل البدء بالقتال، أن يراسلهم ابتداء فيكاتبهم لينظر ما معهم من شبه، ما معهم كما يقال مما يدعونه من مظالم، أحيانا تكون مجرد أوهام أو كما يقال ما يعتقدون بأنه صوابه وليس بصواب، وإنما هو في نظرهم واجتهادهم. ولذلك لما خرج الخوارج زمن علي رضي الله عنه خرج إليهم ابن عباس وجادلهم وناقشهم في بعض الأمور التي ينقمون منها، وخروجهم في الغالب كما قلت قبل قليل أن يكون بتأويل، يعني تأولون بأن الإمام في هذا ظالم وأنه فعل ما يجب عليه ألا يفعله، أو ارتكب أمورا كان يجب عليه ألا يفعلها، أو أنه فعل شيئا من المظالم، أو أنه لم يؤدي شيئا من هذه الحقوق. إذن هم خرجوا من أجل هذا الأمر، أي ليعيدوا هذه الأمور إلى حقوقها وإلى الأمور إلى نصابها، فلهم هذا التأويل. إذن هنا يراسلهم ولي الأمر، فهنا قال وعد ذلك: وإزالة ما يدعون من شبهة ومظلمة. فإن كان لهم شبه، بمعنى لعلهم يتأولون شيئا من الأحكام، يتأولون شيئا من الآيات، يتأولون شيئا من هذه الأحاديث، فلعلهم يكون لهم شبهة اجتهادية في هذا الأمر، فهنا يعني يتجه إليهم والعلماء ونحو من ذلك، كما قلنا ابن عباس توجه إلى هؤلاء الخوارج، فعند ذلك يكون ماذا؟ إزالة ما لعله يدعونه من هذه الشبه، ويزيل ما لعله تلبس أو لبسه بعضهم عليهم في هذا الأمر، وأن لهم حقا أو أن ولي الأمر لم يكن مصيبا في ذلك الأمر. أو كذلك إذا اشتكوا مظلمة، بمعنى أن ولي الأمر ظلمهم وقام بأمور كان ينبغي له أن لا يفعلها وفعل أمورا جائرة ما كان ينبغي له أن يفعلها، ولذلك خرجهم من أجل ذلك. فهنا إذا كان نعم هذه الأمور نعم في الواقع كانت صحيحة وكانوا يشتكون منه مظلمة، فعلى ولي الأمر لا شك الرجوع إلى الحق وإعادة الحق كما يقال إلى أصحابه ورفع المظالم عن من ظلمهم في هذه الأمور. إذن يجب هذا لا شك أنه تصبح أمور واجبة، يعني إذا تخلى أو تخلف أو حصل من ولي الأمر تقصير في فعل الواجبات أو في جعل شيء من المظالم، فلا شك أنه من الناحية الشرعية يجب عليه إحقاق الحق وإعادة الحق كما يقال لأصحابه ورفع الظلم عن المظلومين وما شابه ذلك. إن فعل ذلك كله وراسلهم وكاتبهم، إن كان لهم شبه أزالهم، إن كان كما يقال ادعوا مظلمة وعدهم بإزالتها ورفعها وما شابه ذلك، لكنهم أبوا وأصروا إلا أن يبقوا على ما هم عليه من هذا الخروج، وعند ذلك حصلت منهم المقاتلة، لابد أن تحصل منهم المقاتلة في هذا الحال، عند ذلك فإن لم يفيئوا في هذه الحال وإلا قاتلهم. فإن رجعوا يعني كبعد أن هذه الأمور والمراسلات والمكاتبات وبعث العلماء وإزالة الشبه ورفع المظالم عنهم، لأن هنا يجب على ولي الأمر أن يرفع، فإن حصلت كل ذلك ومع ذلك لم يرجعوا فإن فاءوا فالحمد لله، إن لم يرجعوا قاتلهم. وهذه في الواقع المراسلة يعني كل هذا حرص من ولي الأمر على عدم البدء بالقتل والقتال مع هؤلاء، لأن هؤلاء في الواقع هم مسلمون، ولا شك أن هذا في هذا إضعافا لشوكة المسلمين، ولا شك أن هذا في هذا إضعافا لوحدة المسلمين. ولذلك لعلي أشرت في ليلة البارحة أن في زمن علي رضي الله عنه لم يتجه إلى الفتوحات الإسلامية، مع أنها كانت في زمن عمر وفي زمن عثمان في أوج كما يقال انتشارها وفي قوتها، ومع ذلك لما جاء زمنه رضي الله عنه خرج عليه هؤلاء الخارجون فانشغل بهذه الفتنة الداخلية. فلا شك أن الفتن الداخلية في داخل البلاد وفي داخل المجتمعات الإسلامية لا شك أنها تنهك هذه القوى. ومن هنا لا شك ولا يخفى على ذي لب وعقل أن يعني أهل الكفر يسعون إلى زرع مثل هذه الفتن في بلاد المسلمين وترويج بعد ذلك نوع من هذه الجماعات والجماعات وما شابه ذلك وتغذيتهم، لأنه لا شك بعد ذلك إذا أشغل ولي الأمر وأشغلت الدول الإسلامية في الفتن الداخلية انشغلت فيما بينها، ولعل أخذ بعضهم يقتل بعضا، فعند ذلك إن انتهكت كما يقال هلكت قوتهم وضعفت قوتهم وخارت قوتهم، وبعد ذلك ضعفوا أمام الدول الأخرى والدول الأجنبية والدول الكافرة ونحو من ذلك. فلا شك أن من أوجب الواجبات على الدول الإسلامية بعامة وعلى كل دولة بصفة خاصة أن تسعى إلى أن تتحد وإلى أن تكون مجتمعة، لأنهم لا شك أنهم باجتماعهم يكونون قوة. ولا شك أن المجتمع الإسلامي وأمة المسلمين إذا اجتمعت واتحدت كلمتها لا شك أنها تكون قوة واحدة وتكون قوة ضاربة، ولا شك أن الكفار يعلمون ذلك من هذه الأمة الإسلامية، وأنهم إذا ما اتحدوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولم يتفرقوا كما حذرهم الله سبحانه وتعالى كانوا قوة غالبة، لكنهم لا شك أنهم سعوا إلى جعلهم بعد ذلك شذر مدر ودويلات صغيرة، وما كان منها من دول فيها نوع من الكبر النسبي يسعون الآن إلى تجزئته وإضعافه. فلا شك أن ذلك كما يقال من أوجب ما يجب على المسلمين معالجته، ومن أوجب ما يجب على المسلمين كما يقال البعد عنه، أي عن بعد كل ما يدعو إلى الفرقة وإلى التشذرم وإلى أن يكون الخلاف بين المسلمين فيما بينهم وأن يكون الاقتتال فيما بينهم. وإنما الواجب ومن أوجب الواجبات أن يكونوا كما امتدحهم الله سبحانه وتعالى وامتن به عليهم أنه اجتمعهم وجمعهم بعد أن كانوا متفرقين وكانوا كما يقال شذر مذر، يعني لا شك أن هذه من أعظم النعم من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، وأنه ألف بينهم ولم يؤلف أحد بينهم، وإنما الله سبحانه وتعالى هو المؤلف بينهم. إن ترك هؤلاء البغاة القتال، بمعنى لعل أحيانا قد يظنوا بأن لهم قوة وأن ما عندهم من السلاح ما لعلهم يستطيعون فيه مواجهة ولي الأمر، لكنه لا شك أنه لعله يكون أكثر قوة، فعندما كما يقال عند أجل لقاء ظهر ضعفهم، وعند ذلك أيقنوا بأنهم لن يكون لهم الغلبة وإنما سيهلكون لو استمروا في هذه المقاومة، فعند ذلك تركوا القتال، يعني بدأوا بهذا القتال، لكنهم لما وجدوا هذا الضعف في أنفسهم، وكما يقال مجرد الابتداء في هذه المناوشة في بينهم وبين جنود ولي الأمر، ولا شك أن على الأمة ويجب وجوبا على الأمة أن تقف مع ولي الأمر في هذا الجانب، أي إمام العجل، يعني إن هؤلاء البغاة خرجوا على ولي الأمر فلا يتركه الناس، لا يتركه، وإلا بعد ذلك يصبح كما يقال كلما نصب أمير وملك وحاكم ونحو من ذلك قامت شرذمة من الناس إلى كما يقال الخروج عليه. إذن فيصبح القتال مع ولي الأمر واجبا شرعيا، واجبا شرعيا القتال مع ولي الأمر ونصرته في هذا الجانب. فهنا إذا كانت لهم السواد وكانت لهم القوة والغلبة فعند ذلك ضعف هؤلاء البغاة، فكما يقال انسحبوا، ماذا قال؟ فإن تركوا القتال حرم قتلهم، لأن قتلهم إنما كان بسبب المقاتلة التي هم ابتدأوها وقاموا بها، فبمجرد تركهم لذلك لا يقتلون لأنهم ليسوا بكفار، وإنما هم ما زالوا على الإسلام، وهذا الخروج لا يستدعي كفرهم، وإنما هو كما قلنا قبل قليل هو نوع من الاجتهاد وإن كان مخطئا، وإن كانوا مخطئين فيه، فهنا عند ذلك يتركون أي لا يقتلون في هذا الجانب، لكن لا يعني ذلك أنهم أحيانا لا يحبسوا، وإلى أن كما يقال إلى أن تزول كما يقال قوتهم، وإلى أن يتأكد كما يقال من شأنهم بأنهم كما يقال زالت فتنتهم وزال كما يقال أمرهم، أما أن يتركوا لعلهم يجتمعون في مكان آخر أو بعد ذلك يكونون قوة أخرى، فهنا لولي الأمر أن يلحظ ذلك، أن يقوم بعد ذلك بتعزيرهم فله ذلك، لكن أن يقتلوا وأن يحكم عليهم كما يحكم على الكفار في القتال، لأنه مر معنا في الجهاد أن الكفار يدعون إلى الإسلام، فإن لم يسلموا يدعون إلى الجزية، فإن لم يدفعوا ذلك ولم يقبلوا به كان قتالهم. فهنا إذا حصل القتال حتى وإن كما يقال انسحبوا يلحقون ويقتلون، بل قلنا لولي الأمر أن هو مخير في الأسرى بين قتلهم وبين استرقاقهم إلى آخره. إذن شاهدنا هنا أن معاملة هؤلاء لا يعاملون كما يعامل الكفار المقاتلون، وأنهم كما يقال إذا تمكن منهم أنهم يقتلون ويجهز عليهم، ولذلك قال بعد ذلك ولا يقتل مدبرهم، يعني إذا علم بأن هؤلاء كما يقال لم يكونوا كما يقال أنهم فروا ليكروا بعد ذلك، وإنما فروا كما يقال شعروا بضعفهم وأرادوا كما يقال السلامة لأنفسهم، فهنا عند ذلك لا يدركون ويقتلون لأنهم ما زالوا مسلمين، وإنما كان قتالهم لي كما يقال إطفاء هذه الفتنة التي قاموا بها والتي كما يقال قاتلوا المسلمين وولي الأمر العجل فيها. ولذلك قال بعد ذلك ولا جريحهم، فلو كان فيهم جرحى فإنهم كما يقال يعالجون ولا يجهز عليهم، أي لا يبادرون بالقتل، بخلاف كما قلنا قبل قليل كما الكفار في هذا الجانب. إذن هنا معاملة هؤلاء لا يعاملون كمعاملة الكفار المقاتلين، وإنما يعاملون معاملة الإخوة المسلمين، فهنا لا يجهز على جريحهم ولا يقتل مدبرهم ولا كذلك يقتل من ترك القتال منهم. أمر آخر قال ولا تغنب أموالهم، بمعنى أن شأنهم ليسوا كالكفار، بمعنى ما خرج به من سلاح وأموال ونحو من ذلك وما أدركه المسلمون منهم عند الانتصار يكون ذلك كله غنيمة للمسلمين ويكون لجند المسلمين يكون بعد ذلك من الغنائم، هؤلاء لا، وإنما هم كما قلنا مسلمين، إذن عند ذلك تكون أموالهم ما زالت لها حرمتها، وإنما تؤخذ هذه الأموال بعد ذلك وترد إلى أهليهم وذويهم وإلى ورثتهم، فهم وإذا كانوا ما زالوا أحياء ترد إليهم، وإذا كان يقتضي الأمر حبس شيء من هذه الأموال لعلهم لا يتزوجون ويتقوون وما شابه ذلك ويشترون به سلاحا ونحو من ذلك، لكن على كل حال لا تكون أموالهم غنيمة يغنم أو تغنم هذه الأموال وتوزع على المقاتلين في هذا الباب وعلى الجندي. أمر زاده في هذا الباب قال ولا يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب، فلو كان هناك حرب بين ولي الأمر ومن معه من المسلمين وبين هؤلاء البغاة وأصبح بينهم قتل وقتال وما شابه ذلك، وأصبح لعل هناك قتل وأصبح هناك إتلاف للأموال هلاك لبعض الديار وما شابه ذلك، أصبح إحراق للمزارع ونحو من، إذن حصل نوع من إتلاف الأموال أو حتى إتلاف الأنفس في هذا الباب، فهنا لا يضمنون في ذلك لأن هذه حصلت المقتلة وهو نوع من الاجتهاد اجتهدوا فيه، فلا يضمن كما لا يضمن ولي الأمر وإمام العدل ما حصل منهم من مقتلة، ولا كذلك هم لا يضمنون في هذا الجانب، وهذا بخلاف اقتتال الفئتين الباغيتين بعضهما مع بعض، فإن كانت كما يقال قبيلتين جماعتين إلى آخره بينهما ليس الخروج من فئة بغاة على ولي الأمر، وإنما كما يقال جماعة مع جماعة من المسلمين، قرية مع قرية، أحيانا كما يقال عصبية في الإقليم، عصبية في القبائل وما شابه ذلك، فهؤلاء إذا حصلت بينهم اقتتال هؤلاء كل منهم يضمن ما أتلفه من الطرف الآخر. إذن فرق بين هؤلاء وبين أولاك، كما قال هؤلاء نوع من الاعتداء يعني نوع من العداوة، فأصبح اقتتال بين قبيلتين بين بلدتين وما شابه ذلك ليس مع ولي الأمر، فهؤلاء يضمنون ما حصل منهم من إتلافات في هذا الباب. أما فيما يتعلق بالبغاة وولي الأمر في قتالهم فكل هؤلاء أي لا ولي الأمر لا يضمن، وكذلك هم أيضا كذلك لا يضمنون ما حصل منهم من تلف في هذا الباب. طبعا دليل ذلك يقولون بأن عليا لم يضمن البغاة لما حصلت هذه المقتلة مع البغاة الخرى الخارجون، فخارج وكانوا وقال ذلك كما يقال هو إخماننا، ويعني ما عندهم كفارا، وإنما قال إخواننا بغوا علينا، فعند ذلك لم يضمنهم ما حصل منهم من تلفيات في هذا الباب، والله أعلم. نعم. قال وفقه الله: باب حد المرتد. هو من كفر بالله عز وجل بعد إسلامه طوعا ولو مميزا، ويحصل الكفر بأحد ستة أمور: بالقول كسب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو ملائكته أو ادعاء النبوة، وبالفعل كالسجود لصنم أو شمس أو الذبح أو النذر أو الدعاء أو الطواف على قبر تقربا في كل ذلك لغير الله، أو إلقاء المصحف في القدر، وبالاعتقاد كاعتقاد أن لله شريكا في الخلق والتدبير والنفع والضر، أو استحلال ما علم من الدين بالضرورة حرمته كالخمر والزنا والربا، أو العكس كتحريم الخبز والنكاح والبيع. يكفي هذا. هذا آخر أبواب ما يتعلق بالحدود، وهو في الواقع من أشد ما يتعلق بهذه الأمور، لأنه يتعلق بالردة، والردة مأخوذة من الارتداد وهي الرجوع، نسأل الله السلامة. فإذا أسلم الإنسان وخان إسلامه طوعا لا كرها، لأنك لعلي أشرت سابقا بأنه لا إكراه في الدين، ولم يكره الإسلام أحدا في الدخول إلى هذا الدين، والقول بأن الإسلام انتشر بالسيف ما يسمى بنوع من المغالطة، فيه شيء من الصواب وفيه شيء من الغلط. كونه انتشر بالسيف وخرج المسلمون ليقاتلوا وقاتلوا أمما لم تقاتلهم، فهذا نعم حصل، والنبي صلى الله عليه وسلم كاتب أمما لم كما يقال لم تعتدي عليه ولم تكن قريبة منه، فكاتب كما يقال المقوقس، وكاتب حاكم مصر وعمان إلى آخره، وكسرى وقيصر وغيرهم، هؤلاء لم يأتوا إلى ديار الإسلام ولم يهددوا بلاد الإسلام. فالإسلام لابد أن ينتشر، ولابد أن يزيل هؤلاء الطواغيت الذين يقيمون على هذه الأمم ويستعبدون شعوبها ويمنعونها من الوصول إلى الحق. ولذلك لما قال ربيعي بن عامر وسأله رسل ما الذي جاء بكم لماذا جئتم، قال الله ابتعثنا، يعني هذه رسالة إلهية، واجب شرعي، لم نخرج نحن من تلقاء أنفسنا، وإنما الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فالناس وإن كان أمة واحدة من جنس واحد، لكن كان يستعبد عزيزهم ضعيفهم وغنيهم فقيرهم، فكانوا يستعبدونهم، فأراد الإسلام أن يخرج هذا الاستعباد، وأن يكون العبودية والعبودية تكون لله سبحانه وتعالى. وكذلك من جور هذه الأديان لأنه حرفت، وإن كانت أهل كتاب من يهود ونصارى ونحو ذلك، هذه الديانات حصل فيها التحريف، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. لكنهم لا يكرهون آحاد الناس، وهذا هو الأمر الآخر، لا يكرهون آحاد الناس إلى الدخول في الإسلام. ولذلك وتأتي الدعوة لهؤلاء الذين يقاتلون: أسلموا تسلموا وتكون أموالكم لكم وبين أيديكم، فهم أي المسلمون ليسوا بطلاب استعباد أو أخذ وسرق للثروات ونحوها، وإنما لنشر هذا الإسلام الذي أمروا به إلى الناس كافة، فإن أسلموا فهم إخوان لنا. فالإسلام ليس دين جنس وعنصرية، ليس للعرب مزية على غيرهم، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. بمجرد دخول ذلك الإنسان عربيا عجميا أبيض أسود غير ذلك أصبح ماذا؟ أخا لبقية المسلمين. إن أبى ذلك وأراد أن يصر على دينه والبقاء على دينه فلا مانع من ذلك، وهو ما يسمى بعقد الذمة. عقد الذمة أن يترك الناس وأن تكون لهم حرمة في أموالهم، لا تؤخذ أموالهم ولا ثرواتهم، بل لهم حرمة في دمائهم، حرمة في أموالهم، حرمة في أعراضهم، لا يعتدى عليهم، بل لعله يؤخذ من المسلم في الزكاة أقل مما يؤخذ من هذا الذمي فيما يتعلق بالجزية. وعلى المسلمين الدفاع عنه وعلى الصد كما يقال من أراد الاعتداء عليه، بل لعله أحيانا يقتل المسلم في مقابل اعتدائه عليه، وإن لم يكن ذلك من باب القصاص وإنما في باب ما مر معنا في باب قطاع الطريق. يعني لو كان قطاع الطريق الذين يقطعون على هؤلاء أهل الذمة من المسلمين فإن هؤلاء يقتلون، وإن كان الطريق الذي كما يقال كان يسلكه أهل الذمة، إذن قد يقتل المسلم في مقابل حماية أهل الذمة في هذا الباب. إذن لم يكن هناك نوع من هذا الإكراه، وإنما بعد ذلك كما يقال إذا أزيل هؤلاء الطواغيت كان بعد ذلك انتشار الإسلام برونقه وكما يقال بجلاء أحكامه وما فيه من ما يدعو إليه من حكم في هذا الدين، عند ذلك نظر الناس فدخلوا في دين الله أفواجا. من أبى ذلك بقي، ولذلك تجدون في كثير من أقطار الإسلام والمسلمين ما زال فيه ما يسمى الأقباط في جهة واليهود في جهة وأقليات في جهة، في العراق، في مصر، في اليمن، في غيرها، في المغرب ونحوها. إذن الإسلام والمسلمون لا يكرهون أحدا على الدخول في الإسلام، هذا ينبغي أن يلحظ في هذا الباب. إذن فرق بين انتشاره وفرق بين الإكراه على الدخول فيه، فهنا في الواقع قضيتان متباينتان مختلفتان. فهنا من دخل في الإسلام طوعا، فهنا إن ارتد بعد ذلك أيضا كذلك طوعا وكفر طوعا وليس بالإكراه، لم يكره بالسلاح ونحوه على ما ستأتي من هذه الأمور المكفرة، لم يكره على شيء من ذلك، أي من سب الله إلى آخره أو السجود أو نحو من ذلك، وإنما فعل ذلك باختياره، يكون ذلك بعد ذلك مكفرا. إذن لابد أن يكون هذا الكفر عن اختيار ولا يكون عن إكراه، فإن كان أكره على ذلك قولا أو فعلا مما يقتضي الكفر في ظاهره فإنه لا يكفر بذلك. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، لأنه قد يكره. وهذا حصل أيام يعني كما يقال عمار بن ياسر رضي الله عنه لما أوذي وطلب منه أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم بنوع من السب والشتم ونحو من ذلك، وتعذر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عذب بحيث أنه لم يستطع ذلك، فقال إن عاد فعد، يعني لا حرج إن حصل بك هذا الإكراه أن تعود للسب لأنه لم يكن راضيا بذلك وإنما مكرها على هذا الأمر المكفر. إذن إذا حصل هذا الكفر عن الاختيار كان ماذا؟ كانت ما تترتب عليه بعد ذلك من الأمور. هنا قال من كفر بعد إسلامه ولو مميزا، فمعنى ذلك أنه ليس من شرط الكفر ماذا؟ البلوغ، لكن من شرطه التمييز. فإن أصبح هذا الشخص مميزا وهو مر معنا الذي كما يقال تم 7 سنوات فهو الآن يميز ويؤمر بالصلاة ونحوها، فهنا إذا حصل منه الارتداد والكفر فإنه يكفر بماذا؟ يكفر بذلك، لكنه لا تترتب عليه أحكام الكفر من إقامة الحد عليه، وإنما ينتظر إلى حين بلوغه. فإذا استمر، لأن هذا أصبح أحكام تكليفية، فالعقوبة لا تكون إلا على المكلف كما مر معنا في الحدود، ومنها حد الردة، ينتظر إلى حين البلوغ، فإن أصر على ردته لأنه سيستتاب فعند ذلك يقتل في هذه الحال. إذن ما الفرق؟ ما الذي يترتب؟ يترتب أنه لو مات في حال هذا السن بمعنى قبل البلوغ لكنه بعد التمييز وبعد ماذا؟ وبعد ارتداده، فهنا يعامل معاملة الكفار في هذا الباب، بمعنى لا يغسل إلى آخره مما يتعلق بهذا الباب، بمعنى لا يورث ولا يرث إن كان له مال ونحو من ذلك. لما ذكر ذلك قال وأشار إلى أن هذا الكفر يحصل بأمور معدة، وقال بأنها 6 أمور. أول ذلك قال بالقول، بمعنى يكون ذلك بالتلفظ. ذكر من هذا قال كسب الله سبحانه وتعالى أو رسوله أو ملائكته. فمن سب الله سبحانه وتعالى نسأل الله السلامة، وكان ذلك كما قلنا قبل قليل لم يكن، طبعا نأتي هذا في جميعه ونطرده على جميعه، لم يحصل ذلك بالإكراه وإنما هو باختياره، ولم يكن ذلك سبق لسان أيضا وإنما كان ذلك باختياره، فسب الله سبحانه وتعالى. يعني أحيانا نسأل الله السلامة بعض الناس يقول لعن الله من خلقك، يعني يكون أحيانا فيه سوء في الألفاظ وما شابه ذلك، يكون نسأل الله السلامة أن يعني قد يحصل من الطرف الآخر شيء كما يقال فيلعن، كما يقال لعن الله من خلقك أو شيئا من هذه الألم، فكونه يحصل منه هذا السب لله أو كذلك السب لرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني ناله بشيء من كما يقال في عرضه في أمر من أموره عليه الصلاة والسلام، أو كان كما يقال جاء الحديث حول النبي صلى الله عليه وسلم فقام هذا الإنسان فسب النبي صلى الله عليه وسلم بنوع من هذه أنواع السباب، فإنه يكفر بذلك. كذلك في الملائكة كجبريل وميكائيل وهؤلاء، فلما ذكروا يعني أخذ في سبهم ولعنهم وما شابه ذلك، أو أحيانا يدعي لهم بالخيانة فيسبهم لأنهم خانوا في الرسالة فلم يؤتوا الرسالة إلى كما يقال من ينبغي أن تكون له الرسالة، كمن يعتقد بأن الرسالة الأصل أن تكون لعلي أو كما يقال نحو من ذلك، فاتهموا شيئا من هذا وحصل نوع من السب لبعض الأنبياء. إذن من سب أحد هؤلاء الأنبياء حتى كما يقال لو كان ملك النار ونحوها، فكونه يسب ملكا من الملائكة فإنه يكفر بهذا الأمر. قال أو ادعى النبوة، إذا ادعى الإنسان بأنه نبي، يعني وهذا قد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي العصر الحديث كما يقال أحمد القادياني ادعى النبوة، فكون إنسان يدعي بأنه نبي وأنه كما يقال أصبح خاتم النبيين أو ما شابه ذلك وأنه يوحى إليه وأنه رسول من الله سبحانه وتعالى للناس وأتى بشريعة، فلا شك أنه يكفر بذلك، بل ويكفر كذلك المصدق له من يصدقه وأتباعه. ولذلك لعله من سنوات ليست بالقليلة يعني اجتمع المسلمون، وكان اجتماعا على اعتبار أن القاديانية كانوا يدعون بأنهم مسلمون وأنهم مساجدهم مساجد، فعند ذلك كان اجتماع يبين بأن هؤلاء في الواقع فرقة ضالة ليست من الإسلام، ولا ينبغي أن تسمى مساجدهم مساجد وإنما أن تكون معابد أي كالوثنية ونحوها، لأنهم لا شك أنهم بهذا يخرجون عن هذا الدين. كما يكون هذا بالقول قال بأنه يكون بالفعل، مثل ماذا ذكر ذلك؟ ذكر أمثلة له، قال كالسجود لصنم أو شمس أو الذبح أو النذر أو الدعاء أو الطواف على قبر تقربا في كل ذلك أي مما مضى لغير الله سبحانه وتعالى. فمن سجد لغير الله سبحانه وتعالى سجد كما يقال لوثن لقبر لضريح لشيخ، وكان السجود له تعظيما له وإجلالا له وعبودية له، أو كان ذلك كما يقال للشمس والقمر ونحو من ذلك، أو للنار كعبدتها من المجوس ونحوهم، أو كان ذلك الذبح أيضا تقربا لهذا القبر أو لهذا الشيخ ونحو من ذلك، فهذا كما يقال الذبح نوع من العبادات فينبغي ألا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، أو كان ذلك نذرا أي نذر بأن شفى الله مريضه أو شفى الله كما يقال أو رد غائبه أو حصل له مطلوبا معين، كان ذلك بشرط أو بغيره أنه يكون هذا النذر لهذا القبر الفلاني لهذا الولي الفلاني ونحو من ذلك. ولذلك نسأل الله السلامة تجدون أحيانا في بعض البلاد التي انتشرت فيها الأضرحة التي تطاف وتسأل ويسأل أصحابها أن تقدم القرابين لها، إن شف الله مريضي، إن حصل كذا، إن جاءني ولد، إلى آخره، على حسب الحاجات باختلاف الناس ينزلون حاجاتهم بهؤلاء ويسألونهم من دون الله سبحانه وتعالى، ويعلقون أحيانا هذه النذور على ذلك، إن حصل ذلك، إن حصل هذا الأمر أو كما يقال حصل الشفاء ونحو من ذلك، كان هذا النذر إما ببقرة أو شاة أو شيء من هذه الأموال تجعل لذلك. ولذلك أحيانا نسأل الله السلامة تجدون أحيانا في بلاد المسلمين وفي كثير من بلاد المسلمين أحيانا تكون النذور والأوقاف على هذه القبور والأضرحة أحيانا كما يقول تفوق ميزانية وزارة الشؤون الإسلامية في بعض الدول، فهذا نسأل الله السلامة والعافية، ولا شك أنها في هذا يكون بعد ذلك رواجا وانتشارا لمثل هذه الأمور. قال أو الدعاء أو الطواف، بمعنى يأتي إلى هذا القبر أو حتى إن لم يأته فيدعوه ويسأله يستغيث به يستجير به، كما يقال من مصائب نزلت أن يرفعها، من أمور كما يقال يرجوها وما شابه ذلك، من سؤال المدد والغوث، المدد يا حسين ونحو من ذلك. فهذا في الواقع المدد، مع أن يمده إما بخير وما شابه ذلك وبنعم وإمدادات وما شابه ذلك. فسؤال المدد من غير الله سبحانه وتعالى هذا في الواقع سؤال لهؤلاء الأموات، سواء جاء الإنسان إلى أضرحتهم وقبورهم ونحو من ذلك، أو كانوا عن بعد فسألوا كما يقال هؤلاء المدد في أماكنهم لهؤلاء كما يقال من هؤلاء كما يقال على اختلافهم أوثانا ونحو من ذلك، مشايخ وما شابه ذلك. قال: أو الطواف على قبر. وهذه الأضرحة لا شك أنه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي رضي الله عنه ألا يدع قبرا مشرفا إلا هدمه، لأن لا شك أن تعظيم القبور ورفعها يعطي بعد ذلك تعظيما للناس لها، وخاصة بعد ذلك تزين وتفخم وتكون لها الحجارة الكريمة، وأحيانا تجعل لها الستور وتجعل عندها البخور ونحو من ذلك، فهذا يعطي نوعا من الهيبة عند عوام الناس. ثم بعد ذلك تكون ما أشبه بالسدنة، يجعلون من القصص والأمور كما يقال المفترات والكذب، على أن من لم يفعل ذلك ومن لم يفعل ذلك يكون له ذلك، ومن أطاع أو نذر كان له وتحقق له شيء من هذا الأمر، ونحو من هذه الأمور التي يشيعونها في قلوب الناس. ولا شك أن أساس ذلك كله هو الجهل، فأساس هذه الخرافات كلها والشركيات كلها والانحرافات كلها أساسه في ذلك الجهل واستغلال عوام الناس. هنا ينبغي أن يلحظ في هذا الأمر قيدا مهما، قال: فمن تقرب في كل ذلك لغير الله. فتكون القربة في ما سبقت الإشارة لغير الله، أما إذا كانت القربة في تلك الأماكن لله سبحانه وتعالى فإنها لا تكون شركا ولا تكون ردة، ولكنها تكون وسيلة إلى الشرك، فتكون من المحرمات ولا تكون من الشركيات. بمعنى من يأتي إلى القبر لكنه لا يسأل صاحبه، لا يقول يا فلان يا سيدي فلان إلى آخره ويسميه المدد الغوث انقذني وما شابه ذلك، وإنما يقول يا الله، لكنه جاء عنده أو قال بجاه فلان اعطني، فالسؤال لله سبحانه وتعالى، أو لجهله جاء إلى القبر وطاف ويقصد بهذا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فهنا في هذه تكون وسائل الشرك، أو كان ذبحه لله سبحانه وتعالى. إذن فرق بين أن تكون هذه العبادات لهذا الوثن والصنم والشيخ وما شابه ذلك يتقرب إليه ويسأل هو دون الله سبحانه وتعالى، ويطاف بتعظيما له هو وليس طوافا لله سبحانه وتعالى. يعني من الجهل أحيانا كنا نرى هنا أحيانا من يطوف بماذا؟ بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله يقصد التقرب لله سبحانه وتعالى. فهنا إذا قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى نقول هذا بدعة لا تجوز، وهذا وسيلة للشرك محرمة. لكن إذا كان يقول أنا أطوف تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما لقبر النبي صلى الله عليه وسلم كما تعظم الكعبة، نقول هنا وقع الآن في الشرك، لأن هذا الطواف يعد عبادة ولا ينبغي أن يكون إلا على بيت الله سبحانه وتعالى، وهي الكعبة المشرفة، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره. لكنه إن كان الطواف يقصد به هذا الجاهل أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى نقول أخطأت السبيل، فهذه بدعة، هذه وسيلة للشرك، هي محرمة من المحرمات لكنها لا تكون شركا. وفرق بين أن يكون الطواف لصاحب هذا القبر تعظيما للقبر، كذلك فيما يتعلق كما قلت بالدعاء ونحوه، إذا دعا الله سبحانه وتعالى عند هذا القبر نقول هذا لا ينبغي أن يكون هاهنا، وإنما اتجه إلى الدعاء لله سبحانه وتعالى دون أن تسأل بجاه فلان أو أن تعتقد بأن الإجابة في هذا المكان أقرب. ولذلك أحيانا قد يظن بأن الدعاء لله سبحانه ودعاء الله سبحانه وتعالى في هذا المقام أقرب للإجابة، فهنا نقول وقعت في الإثم، وهذه وسيلة للشرك وهذا محرم ينبغي ألا تفعله، لكنه لا نقول بأنك وقعت بالشرك لأنه لم يكن السؤال لهذا المخلوق. ففرق بين هذا، ولذلك كان هذا القيد وهو قيد مهم ينبغي أن يعلم ذلك. قال: ما لا في كل ذلك لغير الله. فالدعاء والنذر وإلى آخره هذه الأمور المذكورة إذا فعلت لهذا الذي هو لغير الله سبحانه وتعالى بهذا يقع في الردة والكفر، نسأل الله السلامة. من هذه الأفعال التي يحصل بها الكفر قال ماذا؟ إلقاء المصحف في القدر. بمعنى يجعله في القادورات، ونسأل الله السلامة. أحيانا قد يرى ذلك من بعض الطوائف تأتي بهذا المصحف وتقطعه وتجعله في دورات المياه، هذا في الواقع يحصل به الكفر، وهذا أحيانا يحصل كما يقال من السحرة، فهم لا يحصل لهم سحرهم إلا كما يقال أن يحصل منهم إهانة لشيء من الدين، لأنه في الغالب لا يحصل السحر إلا بالكفر، فيكون ذلك كما يقال دليل الكفر هي إهانة كتاب الله سبحانه وتعالى بأن يلقى أو كما يوطأ عليه أو يجعل عليه شيء من هذه القاذورات ونحوها. فهنا طبعا ينبغي كما قلت سابقا من باب التذكير نأتي بمسألة الإكراه، يعني لو جاء إنسان أكره وقيل له كما يقال اصعد على هذا المصحف وإلا قتلناك، فهنا له لو فعل ذلك لا يكون كافرا، لكن لو لم يكن ذلك وإنما فعله ذلك مختارا فهنا يكون منه ماذا؟ يكون هذا الكفر ويكون بالفعل. ثالث هذه الأمور قال وبالاعتقاد، بمعنى ما يكون في الجنان بالاعتقاد. قال كاعتقاد أن لله شريكا في الخلق والتدبير والنفع والضر، بمعنى أن يعتقد اعتقادا في قلبه أن الله سبحانه وتعالى له شريك في ملكه، فهناك من يشاركه، وأن الله سبحانه وتعالى ليس هو الخالق وحده، وإنما هناك يعني كما هو هذا كما يقال ديانات أصبحت معروفة، يعني النصارى يقولون ماذا؟ ثالث ثلاثة، ليس الإله واحدا وإنما كما يقال ثلاثة آلهة، ولعل كما يقال بعض الطوائف يقول إلهان، إله للخير وإله للشر، أو الشمس والقمر إلهان إلى آخره. إذن الآلهة قد تكون متعددة في بعض الطوائف والفرق ونحوها، فهنا إذا اعتقد هذا المسلم بأن هناك إلها شريكا لله سبحانه وتعالى، وهنا الذي ينبغي أن يلحظ أن أحيانا يكون الدعاء يعني دليلا على وجود هذا الأمر، يعني من يدعو غير الله سبحانه وتعالى، من يدعو ميتا لا يسمعه، من يدعو إنسانا وهو في مكان بعيد كما يقال عن له ولا يدركه، فهو في الواقع جعل له شيئا من الشركة لله سبحانه وتعالى، أنه يسمعه وأنه قادر على نفعه وأنه قادر على إجابة دعائه وإزالة ضره إلى آخره. إذن هذه في الواقع تضمنت هذه المعتقدات، فإذا اعتقد الإنسان شيئا من هذا في النبي صلى الله عليه وسلم، في مخلوق، في شمس، في قمر إلى آخره، أو في ملك أنها هي تنفع دون الله سبحانه وتعالى، فهو في الواقع وقوع في هذا الشرك، لأنه لا نافع ولا ضار إلا سبحانه وتعالى وحده. كذلك قال مما يتعلق بالعقيدة والاعتقاد استحلال ما علم من الدين بالضرورة، يعني ما علم من الدينة تحريمه فيستحله، فهذا في الواقع يكون كفرا، يعني مر معنا كما يقال الزنا، الخمر إلى آخره، هذه نوع من الشهوات فيفعلها المسلم ويقترفها وهو يعتقد ماذا؟ يعتقد حرمتها، لكن أحيانا تغلبه شهوته وشبابه إلى آخره، وهو يمني نفسه بعد ذلك لعل الله أن يهدينا، لعل الله كما يقال أن يتوب علينا، إذن هو يعتقد فعل ذلك مع فعل ذلك أنها محرمة. فرق بين من يفعل الفعل والمعصية مع اعتقاد حرمتها وبين من يقول لا هذه في الواقع حلال، ما الفرق كما يقال بين العصير وبين الخمر؟ يعني هذه تركت، وخاصة كما يقال النبيذ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له التمر أياما إلى ثلاثة أيام، إذن ما الفرق بين هذا وهذا؟ يعني كما يقال شيء من هذا. أو أحيانا الزنا نسأل الله السلامة، والآن كما يقال كثير من الدول المتحررة سعت إلى ذلك، والشيوعية سعت إلى شيء من هذا وأكثر من هذا، يعني كما يقال لا يكون هناك ما يسمى بالخصوصية والشيء الخصوصي، وإنما كل الإنسان كما يقال كما له أن يأكل وله أن يشرب له أن ينكح، يعني كما يقال هو نوع من الشهوات. ولذلك الآن حتى في دعوات في غربية يعني ينبغي ألا يستحيا من هذا الأمر، يعني كما تأكل في الشارع وتشرب في الشارع يعني يحصل النكاح في الشارع، فهو شيء كما يقال عادي ونحو من ذلك. إذن القول بهذا والقول بأنه في الواقع يعني كما يقال الفتاة المحرمة متى أصبحت حلال؟ بمجرد كلمة قال وليها زوجتك فأصبح قلت قبلت انتهت المسألة، يعني ما كان حراما أصبح حلالا بمجرد كلمة. فلعل بعض الناس يذهب بعد ذلك تفكيرهم، يعني كما يقال إذا حصل الرضا من الطرفين ما كما يقال وهو الآن ما تقره الدول الغربية، يعني ما يكون اغتصابا هو الذي يعاقب عليه، أما إن كان بين تراض وهذا لا يسمى كما يقال اغتصابا ولا يستحق عقوبة، بل لعل كما يقال من أراد أن ينكر عدالة ذلك هو الذي ينكر عليه، فليس الإنسان أن يعترض. فالشاهد من هذا فرق بين الاستحلال، وأشد من ذلك أن تسعى الحكومات وهو الذي لعلي أشرت إليها في حديث سابق وتدعى إليه المنظمات الآن العالمية، وهو قضية استحلال هذا الزنا واعتبار أنه كما يقال حقا من الحقوق للفتاة أن تمارس هذا الأمر وللشاب أن يمارس هذا الأمر، وينبغي أن يثقف الناس حتى لا تكون الأمراض، حتى لا يترتب على ذلك الولادة ونحوها، لكن أن يمنع الناس فهذا في الواقع تدخل في حقوقهم وكما يقال منع من حقوقهم ما يسمى الحقوق الخاصة والشخصية. فهنا إذا وصلنا إلى هذا الأمر حصل الاستحلال، في الواقع يصبح ذلك ماذا؟ كفر وردة. طبعا قل بعد ذلك من الأحكام التي تعلم من الدين بالضرورة كتحريم الربا ونحوه استحلاله، ولا شك أنه محرم. ولذلك الآن يعني من ينظر للاقتصاد الغربي ونحوها يقول لكل شيء كما يقال له ثمرة وفائدة، يعني العمل له مقابل، المال له مقابل، أو ينبغي أن يكون له مقابل. إذا أنا أعطيك مالا هذا في الواقع حصلت منه التجارة، لابد أن يكون له عائد، أو كما يقولون يعني من في قصة بلال يعني باع صاعين لما استبدل كما يقال صاعين من الرديء بصاع من التمر الجيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عين الربا، عين الربا. طيب ماذا تفعل؟ بين له النبي صلى الله عليه وسلم بع الرديء بالدراهم ثم اشتري ماذا؟ اشتري قريبا من النوع الجيد. يعني قد يقول قائل لماذا ما يسمى اللف والدوران؟ يعني الآن صاعين بعتها كما يقال بدرهم درهمين واشتريت صاعا بدرهم، يعني تصبح بدل أذهب بهذه الدائرة كما يقال وآتي مباشرة وأصبح صاعين بصاع. يعني قد يقول قائل هذا الكلام، لكن في الواقع هذا عين الربا، وقول هذا واعتقاد هذا في الواقع يصبح استحلال للمحرم وما علم من الدين بالضرورة، فهنا استحلاله في الواقع من الخطورة بمكان. يعني قد يتعامل الإنسان بالربا ويعني كما يقال يشعر بنوع من الألم أو نحو من ذلك، أو يقول لا توجد هناك تجارات إلا نحو من هذا، أو أحيانا يبرر له الناس أو غيره هنا ضرورة وسكن إلى آخره، لكنه يعتقد في قرارة نفسه ونوع من ألم يراجعه في نفسه بأن في الواقع أنه اقترف شيئا محرما، فهذا شيء. والقول بأن هذا كما يقال حلال وهذا في الواقع لا فرق بين هذا وذاك وما شابه ذلك فرق بينهما كبير جدا. ولذلك ذكر فيما يتعلق باستحلال ما علم من الدين بالضرورة قال حرمته كالخمر والزنا والربا، أو عكس ذلك كما يقال تحريم ما يعلم بالضرورة حله قال كتحريم الخبز والنكاح والبيع. يعني من يقول بأن هذا الخبز محرم، أو كما قلنا قبل قليل هذا العصير عصير العنب عصير التفاح عصير كما يقال غيرهم كما يقال من الطازج، لا شك أن الناس مجمعون على حله، فلم يقل هذا كما تقول أنت الخمر حرام، أنا أقول كذلك هذا العصير من الجزر أو نحوه أن يكون كذلك محرم، أو الخبز أو ما شابه ذلك. فتحريم ما يعلم كما يقال بالضرورة بأنه حلال قوله بأنه محرم وتحريمه هذا في الواقع كذلك يدخل في هذا الباب. نعم. قال وفقه الله وبالشك في شيء من ذلك، قال وبالجحود كإنكار وجود الله تعالى أو ملائكته أو اليوم الآخر أو الجنة والنار أو إرساله الرسل أو إنزاله الكتب أو جحد صفة من صفاته سبحانه أو رسول من رسله أو ما علم من الدين بالضرورة وبالامتناع كترك الصلاة مع الإقرار بوجوبها. إذن أشار كذلك إلى النوع الرابع مما يحصل به وتحصل به هذه الردة، وهو ما عبر عنه بالشك، قال وبالشك في شيء من ذلك، بمعنى إذا شك في هذه الأمور وما يعلم من الدين بالضرورة، بمعنى هل الزنا حرام؟ ما يقول لا أدري، يمكن ولا يمكن، هناك شبه ونحو من ذلك، أو حتى فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى والله لا أدري هل والله كما يقال، أو أحيانا ما يسمى بالقيامة وهذا يحصل أحيانا، يعني ما يتعلق بالقيامة واليوم الآخر والحساب ونحو من هذا، يعني لعل بعض الناس الله السلام كما يقال من دخل في الفلسفة ونحوها أو من قال ما يسمى بعقيدة الحلولية ونحوها أو بالتناسخ وما شابه ذلك، هؤلاء لا يؤمنون باليوم الآخر وإنما يعتقدون إنما هذه الحياة هذه الدنيا فقط، فالشك في ذلك ولا ندري هل نحاسب أو لا نحاسب وهل سنجازى أو لا نجازى وهل هناك سيكون يوم لهذا الجزاء لا أدري كما يقولون أو نحو من هذا، فالشك في مثل هذا والشك أن الله سبحانه وتعالى خالقا أو الشك في هذه الأمور كلها أو أن الله ابتعث رسلا، إذا ما يعلم من هذا الدين بالضرورة أو ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى والإيمان به وبملائكته وكتبه والرسل واليوم الآخر، فهذه الأمور التي تكون محل الإيمان وأركان الإيمان لا بد أن يكون الإيمان بها إيمانا جازما لا يدخله الريب والشك، فمن شك في ذلك والله لا أدري، يعني على كل حال يمكن ولا يمكن وما شابه ذلك، فهذا في الواقع هذا التردد لا شك أنه يوقعه في هذا في هذه الردة. لابد أن يكون هذا الإيمان إيمانا جازما، إيمانا جازما بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق إلى آخره، وأنه سبحانه المعبود، وأنه متصف بهذه الصفات، وأنه سبحانه وتعالى سميع عليم إلى آخره من صفاته سبحانه وتعالى، صفاته العلى وأسمائه الحسنى، كل ذلك لا بد من الإيمان به. فالذي يحصل فيه الشك والتردد في هذا في الواقع يكون ماذا؟ هذا ردة، لأن هذه الأمور لا بد أن يكون الإيمان فيها إيمانا جازما لا يدخله الريب ولا التردد. الأمر الذي يلي قال وهو خامس، فقال بالجحود، لأن يحصل نوع من الإنكار، قال كإنكار وجود الله سبحانه وتعالى، يعني كما يقوله الشيوعيون سابقا وما زالوا به، كما يقول الحياة كما يقول لا إله والحياة مادة، بمعنى أن هذه مجرد كما يقال الارتباطات كونية، وكما يقال أشياء فيزيائية يرتبط بعضها ببعض، وأشياء ديناميكية ونحو من ذلك، وهي لا علاقة لها بوجود خالق ولا مخلوق. وكما يقال من يقول بالاستنساخ والتناسخ في الأرواح، يعني لا يؤمنون بوجود يوم القيامة، وإنما هذه الروح روحك أيها الإنسان إذا مت تنتقل بعد ذلك حسب كما يقال صلاحك، إما إلى نفس إنسان آخر أو إلى حيوان أو إلى آخره. إذن من يعتقد مثل هذا ينكر وجود الله سبحانه وتعالى أو ما يتعلق بملائكته، الملائكة غير موجودين، وهذه كما يقال يعني لا نراهم، لذلك يقال لابد أن يكون شيئا محسوسا، لابد أن شيئا نراه وما شابه ذلك، يعني الجن الملائكة الشيء ما يسمى عالم الغيب في هذا الباب، يقول هذا في الواقع تخيلات، يعني كما يقال أساطير الأولين، إنما كما يقال هي نوع من الشعوذة ونحوها، نوع ما يسمى من الأشياء الدينية التي تلقي في النفوس نوع من الهيئة الرهبة ونحو من ذلك، وهي في الواقع لا حقيقة لها ولا أساس لها. فإنكار شيء من هذا في الواقع يوقع في ماذا؟ يوقع في هذه الردة. ذلك كما قال باليوم الآخر، أي ليس هناك يوم آخر ولا حساب ولا جزاء، أو الجنة والنار، ليس هناك لا جنة ولا نار ولا ما شابه ذلك، أو إرساله سبحانه وتعالى الرسل، ليس هناك أنبياء ولا رسل كما يقول، إنما هو كما يقال ما يسمى يعني فيهم نبوغ وفيهم نوع من القيادة، واستطاعوا أن يؤثروا على الناس، يعني كما يقال كالفلاسفة ونحوهم، إنما كانوا شيئا من ذلك، يعني سبقوا أجيالهم فكان منهم ذلك، وليس هم برسل ولا ما شابه ذلك. ولذلك كما يقال من ادعى الرسالات وادعى النبوة يعني يقول أنا مثلهم، ما الفرق بيني وبينهم، هؤلاء ادعوا وأنا أدعي. إذن اعتقاد مثل هذا وأن هؤلاء ليسوا بمرسلين من الله سبحانه وتعالى فهو في الواقع نوع من هذه الردة. أو كذلك في إنزال الكتب، وأن هذه الكتب في الواقع ليست كما يقال من الله سبحانه وتعالى، وإنما هي أساطير الأولين أو نحو من ذلك، وقد قيل شيء من ذلك وذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه. يدخل في ذلك كذلك جحد صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فكون الإنسان يقول بأن الله لا يسمع لا يعلم وما شابه ذلك من هذه الأمور، فينفي عن الله سبحانه وتعالى هذه الصفات التي أثبتها له سبحانه وتعالى وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقول الله سبحانه وتعالى كما يقال لا يسمع شيئا من ذلك ولا يعلم ولا يدرك، أو ليس بقوي وليس له تدبير في هذه الأمور ونحوها، ليس هو الذي بيده الضر والنفع، فهذا في الواقع كفر بالله سبحانه وتعالى وردة. أو يجحد كذلك رسولا من رسله صلى عليهم الصلاة والسلام، ولذلك المسلم يؤمن بجميع الأنبياء والرسل، يعني نؤمن بعيسى ونؤمن بموسى ونؤمن بما سماهم الله سبحانه وتعالى، ونؤمن بما لم يسمه من الله سبحانه وتعالى، لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. إذن نحن نؤمن إيمانا مجملا بهذه الأنبياء، ونؤمن تفصيلا بما جاء عن الله سبحانه وتعالى بأنه أرسل هؤلاء الأنبياء، نؤمن بهم كافة، ولذلك هذه الأمة ستشهد بعد ذلك للأمم كافة وللأنبياء كافة بأنه بلغوا عن الله سبحانه وتعالى رسالاتهم. كذلك ما يعلم من الدين بالضرورة كما سبقت الإشارة إليه، يجحد ذلك، أي يجحد تحريم الزنا، تحريم الخمر، تحريم الربا إلى آخره، يجحده وهو مما يعلم من الدين بالضرورة. أما إن يكون أحيانا كما يقال من دقائق مسائل فهذه قد يجهلها كثير من الناس، واشترطنا أيضا كذلك في ذلك ألا يكون قد يكون يعني يعذر بالجهل كحديث عهد في الإسلام أو نشأ في جاهلية أو بعيدا عن الإسلام، فهذا قد يعذر، لكن يكون بين المسلمين وهذا مما يعلم من الدين بالضرورة، فكما يقال الجحد به يكون ذلك ردة وكفرا. قال وهو آخرها، قال يكون أيضا بالامتناع، يعني قد يكون مقرا لا ينكر ذلك ولكنه يمتنع من الفعل، قال كترك الصلاة مع الإقرار بوجوبها، لأنه إذا جحد وجوب الصلاة فقد جحد ما يعلم ماذا من الدين بالضرورة، فهذا كفر بالإجماع، يعني لا يختلف في ذلك أحد. يعني إذا قال بأن الصلاة غير واجبة أو غير واجبة عليه كما يعتقد بعض غلاة الصوفية، يعني يقول بأنه ينبغي الإنسان أن يتعبد الله سبحانه وتعالى إلى أن يبلغ إلى كما وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي يقول أنا وصلت إلى درجة اليقين فأصبح كما يخلصت في حاجة إلى العبادة، وهذه إنما العبادة لعوام الناس، أما نحن الآن فأصبح تجلت لنا الأمور وحصل كما يقال الكشف إلى آخره من هذه المسميات والمصطلحات، فلسنا في حاجة إلى عبادة عوام الناس. إذن هنا جحد ما يعلم من الدين بالضرورة، فهذا كفر بالإجماع، كفر من يقول ذلك يدعي ذلك بأنه لا يصلي لأنه ارتفع عنه التكاليف، هذا يكفر إجماعا. مسألتنا هنا ليست كذلك، وإنما مسألة مرت معنا في كتاب الصلاة أن يقول الصلاة واجبة وواجبة علي إلى آخره لكني لا أصلي، لا يقول سأصلي وانشغل بمشاغل الدنيا كما يقال على اختلاف مشاغلها، وإنما يقول لا أصلي. فهنا إذا أصر كما يقال امتنع عن هذه ولم يعزم على أنه كما يقال سيؤخرها إلى أن يخرج هذا الوقت لقضاء حاجته وشغله الذي انشغل به حتى وإن كان تافها، لكنه قد يكون في شغلا في نفسه وهذا يختلف باختلاف الناس، قد يكون في رياضة، قد يكون في مال، قد يكون إلى آخره، لكن يقول سأصلي بعد ذلك، فهذا ليس بكافر. لكن الذي يقول أنا لا أصلي وعازم على أنه لا يصلي حتى وإن خرج الوقت، فهذا يكون ماذا؟ كافرا بالامتناع. نعم. قال وفقه الله: فيستتاب 3 أيام فإن لم يتب قتل كفرا، وتوبة المرتد وكل كافر بإتيانه بالشهادتين مع إقراره برجوعه عما كفر به، ولا تقبل ظاهرا توبة من سب الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو تكررت ردته، ولا من منافق وساحر، وتجب التوبة من كل ذنب بالإقلاع والندم والعزم على عدم العود ورد المظلمة للاستحلال من نحو غيبة وقذف. بعد أن ذكر هذه الأسباب ماذا يفعل بهذا الذي حصلت منه الردة؟ قال فيستتاب 3 أيام، وهذه الاستتابة وجوبا بمعنى يؤتى به ويحبس ويضيق عليه، وكما يقال يجعل فيه نوع من الإيلام لنوع من العقوبة عليه تعزيرا لعله يرجع، وهذا فعله عمر وقال لو أنكم كما يقال حبستموه وأطعمتموه في كل يوم رغيفا، إذن يضيق عليه، وهذه هي الاستتابة. فإن صر على ما هو عليه فلم يتب، قال فإن لم يتب ماذا حصل؟ قال قتل كفرا، إذن لابد من القتل، وهنا القتل يكون بالسيف لا بالإحراق بالنار ولا بغيره من الأمور، وإنما يقتل بالسيف. هنا قال بأن هذا القتل ليس حدا وإنما كفرا، كفرا بمعنى أنه بعد ذلك يعامل معاملة الكفار، فلا يغسل ولا يكفن ولا طبعا يوارى بمعنى يحفر له ويوارى فيه، ولا بعد ذلك يرثه ماذا؟ ورثته، فماله يصبح بعد ذلك فيئا لا يرثه، لأنه لا توارث بين اختلاف الديانات على ما مر معنا في الفرائض. هذا هو قوله يقتل كفرا، إذن يكون بهذا كافر، ولا يكون ذلك حدا بمعنى يكون مسلما ويصلي، لأنه لو ذقيل بأنه حد بمعنى كأنه كما قصاص أو تعزيرا أو ما شابه ذلك، فهذا يغسل ويصلي كما قطع الطريق مر معنا بأنهم يقتلون بل ويصلبوا، لكنهم بعد ذلك هم مسلمون فيغسلوا وإلى آخره. أما هذا يكون كفرا فلا يغسل ولا يكفن ولا يكون ماله كما يقال لورثته، وإنما يكون فيئا في بيت مال المسلمين. إذا تاب كيف تكون توبته؟ قال توبة المرتد وكل كافر بماذا؟ بإتيانه بالشهادتين مع إقراره برجوعه عما كفر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى يقولوا لا إله إلا الله. إذن فالكافر والمرتد تكون ماذا؟ يكون توبته ورجوعه بالنطق بالشهادتين. هنا إن كان هذا الكفر سببه أنه جحد أنكر وما شابه ذلك أمر من الأمور، قال ماذا؟ مع إقراره برجوعه عما كفر به. فإن كان كما يقال جحد شيئا مما يتعلق كما يقال تحريمه كما قلنا تحريم هذه الأمور الخمر ونحوها أو تحليل المباحات قال هذه محرمات أو ما شابه ذلك، فهنا كما يقال يرجع ويقر بأن هذا محرم أو هذا حلال أو ما شابه ذلك. قال بعد ذلك هناك أناس من هؤلاء الكفرة لا تقبل توبتهم ظاهرة، يعني سابقا، يعني كما يقال من قال بأن الربا حلال، الزنا حرام، حلال إلى آخره، البيع إلى آخره، نقول بأنه كافر. هناك أناس لا تقبل توبتهم ظاهرا، ظاهرا بمعنى في أيام الدنيا، لكنه بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يقبل توبة التائبين ما لم يغرغر. فهنا على كل حال إن حصلت منه التوبة بينه وبين الله سبحانه وتعالى فهذا إلى الله سبحانه وتعالى، والله لا يرد أحدا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن في الظاهر في أحكام الدنيا هناك أناس لا تقبل توبتهم وإنما تجرى عليهم أحكام الردة من القتل. من هم؟ قال لا تقبل ظاهرا توبة من سب الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو تكررت ردته ولا من منافق وساحر. هؤلاء الخمسة لا تقبل كوتبتهم فيما في الظاهر، وإنما كما يقال إذا أخذوا وثبتت عليهم هذه الجناية وشهد عليهم بهذا الأمر حتى وإن قالوا نحن تبنا واستغفرنا وأنبنا ورجعنا، وكما يقال شبهة حصلت لنا من سب الله سبحانه وتعالى أو سب رسوله، ومعنى ذلك عظم هذا الذنب العظيم وجرمه. ومن هنا ينبغي أن يعلم من يكون يتفوه، نسأل الله السلامة، أحيانا في بعض المجتمعات تصبح سب الله سبحانه وتعالى كما قلت يعني كأنه معتاد، فهنا ينبغي أن يعلم يعني هذا الجرم من شدته وعظمه يرون بأنه كما يقال لا يكفره شيء، أي في الظاهر، وأن هذا الإنسان كما يقال أصبح من الفساد في الطوية إلى أنه ينبغي كما يقال التخلص منه وأن يقتل من سب الله، من سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو كررت ردته، يعني كما يقال أتينا به فقال تبت وأنبت فرجع، فلما ترك، وهذا حريك كما يقال من الملحدين الكتاب ونحوهم، يقول رجعت ثم بعد ذلك يرجع مرة أخرى، فهنا إذا ترك وتكررت ذلك منه فهذا يدل على فساد طويته وأنه في الواقع إنما خادع الناس، فعند ذلك لا تقبل. مثل ذلك قال المنافق، والمنافق هو من يبطن الكفر ويظهر ويتظاهر بالإسلام، فهنا إذا ظهر على أمره وتبين أمره، لأن يعني الأصل هو ماذا؟ هو أنه يخفي هذا الكفر ويظهر عكسه وهو الإسلام بين المسلمين وأنه من المسلمين، فإن ظهر وتبين ظهر على هذا النفاق في قلبه وتبين ذلك فهذا كما يقال ينبغي ألا يقبل له توبة. لماذا؟ لأنه هو في الواقع مخادع، هو مظهر للإسلام وهو غير مسلم، فإن تبين بعد ذلك بأنه وهو كما يقال من يحصل منه الكيد للإسلام والمسلمين وما شابه ذلك، يعني كما يقال هو في الظاهر معهم ثم بعد ذلك كما يقال مع من يسعى إلى حرب الإسلام ونحوه وما شابه ذلك، ظهر لا شك أنه نفاقهم، يعني كونه يظهر العداوة للمسلمين مع أعداء المسلمين ويسعى إلى النيل من المسلمين ونحو من ذلك، فهذا لا يفعله كما يقال إنسان مؤمن كما يقال يسعى إلى حرب المسلمين ومعاونة أهل الكفر عليه، فإن ظهر عليه فعند ذلك لا تقبل له التوبة. فلو تاب في حال حبسه مثلا أو نحو من ذلك فهذه التوبة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، الله لا يردها، لكن نحن فيما يتعلق بالدنيا وظواهرها لا يقبل توبته. ومثل ذلك الساحر، والمراد بالساحر هنا الساحر الذي كما يقال يتعاطى سحره بالكفر، لأن السحر إما أن يكون بالكفر وإما أحيانا كما يسمى بالشعوذة، يعني أحيانا يكون نوع من الطلاسم كما يقال والخدع البصرية ونحو من ذلك، أو أحيانا وكثير منها يكون أحيانا بإعطاء نوع من المساحيق أو يدهن كما يقال أحيانا يده في بشيء مانع كما ويضع يده على النار ونحوها فيظن بأنه ساحر، وهو في الواقع تكون مادة مانعة كما يقال من التآكل أو يعني إن لم يكن بشيء من ما يسمى بالكيمياء ونحوها أو ما شابه ذلك فهذا كما يقال لا يكون بالكفر، لكن من كان سحره بالكفر فهذا كما يقال لا يقبل منه في هذه التوبة. ختم بعد ذلك بالقاعدة العامة فيما يتعلق بالتوبة من هذه الأمور كلها ومن الجرائم كلها والآثام كلها سواء كانت من الحدود وغيرها. قال وتجب التوبة أي فوراً، وهو كما قال إلا من تاب من قريب، والمراد بالقرب والفورية هنا أن تكون قبل الغرغرة من كل ذنب. وعلى كل حال هذا الجانب كررته مرارا وهو ما يتعلق بالتوبة، وهنا قال بأنه يجب في التوبة في كل ذنب، يعني ليس خاصا بالحدود هذه بل حتى من الغيبة والنميمة سواء كان لها حد أو ليس لها حد، سواء كانت كما يقال من الردة أو من غيرها، يعني لو لم ترفع للولي الأمر ماذا يكون الذنب؟ قال من كل ذنب، وهنا الفورية كما قلنا هو ينبغي أن يبادر الإنسان لأنه لا يدري متى يموت. فعلى كل حال أن يكون من قريب، قالوا القريب قبل أن يموت، قبل أن تطلع الشمس من مغربها، قبل أن تحصل الغرغرة بالنسبة للإنسان. ولا شك أن الإنسان لا يدري متى يموت، فمن هنا ينبغي له أن يبادر بالتوبة، يعني مهما عمل من المعصية فإنه ينبغي أن يبادر وأن يسارع في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يدري لعله يبقى ولو أو كما يقال يموت وهو على ذنبه، فإذا من لم يتب فإنه مستحق أن يعاقب على ذلك، فهو داخل تحت المشيئة، أي مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه بعدله رحمه وغفر له بفضله وإحسانه، أو عذبه بعدله كذلك سبحانه وتعالى. قال يشترط في هذا التوبة الإقلاع، بمعنى أن يقلع من هذا الذنب، يتركه لا يبقى عليه، ولا تبقى معه آلاته، إن كانت له آلات أو أجهزة أو صور أو إلى آخره، هذا هو الإقلاع، الإقلاع عمن تبقى الأجهزة وتبقى الأمور وما شابه ذلك، ويقول أنا تائب من هذا الذنب، هذا في الواقع ليس بتائب. الأمر الآخر الندم، لابد أن يستشعر هذا الندم وأنه تقدم وعصى الله سبحانه وتعالى، وهو مطلع عليه، وهو محرم لهذا أو موجب لهذا، يعني أوجب الله عليه الصلاة فلم يحافظ عليها، أو حضور المسجد وما حضر إليه، أو فعل شيئا كما يقال من هذه المنكرات على اختلافها، وهو يعلم بذلك والله مطلع عليه، فلا شك أن في ذلك جرأة على الله سبحانه وتعالى. بل لعلي نبهت إلى أن ابن القيم نبه أنه في الواقع لا تكون معصية إلا بنعمة، فلا يعصي الإنسان بنظره إلا وقد أنعم الله عليه بالبصر، لا يعصي الإنسان بسمعه إلا وقد أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بهذه الحاسة وهي السمع، وكم حرم أو كم من الناس حرم هذه النعمة. ثالث ذلك قال العزم على ألا يعود على ذلك الأمر أو على هذه المعصية بعد ذلك، لأنه إذا نوى الرجوع فمعنى ذلك أنه لم يتب منها. بقي أمر، وهذه كما يقال إذا كانت بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فإن كانت هذه المظلمة متعلقة بالمخلوقين قال ورد المظلمة، فإن اغتصب مالا إلى آخره حقا من الحقوق للآخرين فيجب عليه أن يرد هذا الحق إلى أصحابه. فيما يتعلق بهذه المظلمة إن كانت سبا وشتما ونحو غيبة ونحو من ذلك قال للاستحلال من نحو غيبة وقذف، فإذا اغتاب الإنسان إنسانا أو قذفه في مكان وهو لم يعلم به ونحو من ذلك فلا يأتي ويستحله من ذلك، قالوا لأن هذه في الواقع تزيد الغم بين المسلم، يعني كونه لم يسمع بهذه كما يقال السبة ولم يسمع بهذا القذف كما يقال لا يتأثر، لكن إذا جئت وقلت بأني قلت فيك كذا وسببتك بكذا أو قذفت فيك بكذا ففي الواقع هذا تزيده غما ولعلها تنشئ عداوة بين المسلمين، فهنا يقول لا يجب عليه ماذا الاستحلال، وإنما يلزمه في هذه الحالة أن يعني كما يقال يدعو له وأن يثني عليه في المجالس التي كان يغتابها وما شابه ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم وللجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يبصرنا بما ينفعنا في ديننا ودنيانا، وأسأله سبحانه وتعالى عزا ونصرا للإسلام والمسلمين، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، وأن ينصر الإسلام، وأن يعز المسلمين، وأن يخذل أعداء الدين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلح شأننا كله، أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.